أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات وجعلنا من عتقائه من النار أن وصل ولنا بحول الله تعالى في بيان أحكام الصيام نرقب أركان الصيام قرن غنية النية والإمساك إمار وأي الإمساك ما ينبغي نغنينا لازم نمسك عنه من لنزوم دين ديني المفسدات دين ديني باتي قنح دي جيتن أنيني رمضانس يرز نرقب أشرام زوار إدخاله داخلين توني بحك تخلص باش يعني هذا الضابط مهم جدا للغاية ما نقول أن تخلص تما باش وستخلص يعني ما معنى إدخاله داخلا قال العلماء المحققون أن اللنديس صورة الأكل بتدي شاميننا باللي نشو نشو يقنش رأس ما أخذ الشربي سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل إذن يجب لازم نقلع عن الأكل والشرب بتد الأكل ما معنى إشاء إشاء المعنى سمين جوي قنشرة إيمين نغي وطا التشرمت نغي دوين ندي إشاء إذن بيلي قنشرة نجي إيمين نغ سواء كان مغدي غير مغدي هو ناقض للصوم ونقرنس يعني ناقض مزور ما فيه صورة الأكل صورة الأكل مهما كان مغدي غير مغدي المهم نسيت تسيمين نغي وطا التقرجون نغ وني ولتهمي مغدي غير مغدي فيتسن فيتسن يمارو يدخلوا داخل خش لما لون يرقب قاع عنه وتفن الجسم البنادم ينقض خطي يمارو ما فيه معنى الأكل معنى الأكل الأكل مدن هم تتان تتن بشد جون بشد أتسقط عن طلازات إذن هوني شد ربي مخش ينهينغ في الأكل الأكل يا إما صورة الأكل دين دي الشاسيمي هذه وطل تقرجون تبا تي وطل تقرجون تي قميمين الرتيد خلاص ورترزيازهم بتا يوطل الجهاز الهضمي يوطل التقرجوم فيتسن لنا باللي ديس المعنى نشا المعنى نشا المعنى اسم مغدي يمارو لنا العلماء أبتا يقنشر يوتف من أي منفذ كان من جسم الإنسان بتا مغدي ينقض الصوم بتا غير مغدي لا ينقض الصوم معنى سيمارو تمديت بتا لنا من غير ما يولا شيء يمارو يسول في الحقن الحقن إنه يبلي مثلا الحقن اللي انت جنت في العضلات لا تنقض الصوم خش تسمى أول نقول توشنت أودي شاء أود الأكل وكذلك ليس فيها معنى الأكل ليس فيها صورة الأكل ولا معنى الأكل أو مغذية أدي قيم تنين أنت حقا لن قرن سنتجنت في الواريد تجنت تزور ندمن تيني ديس نوعان يقن نوع مثلا تسمى مغذية عن سيروم سيروم تجني مغذي خلاص وني شد ينقض الصوم وني مغذي من أي منفذ كان بتا يغذي فهو ينقض الصوم صحابته يقتل حقنه توجه يدما مصح غير مغذيه ضدها دي اسمه مضادات حيويه نغاموني واني لا تنقض الصوم لان دوني دخدول الشيخ يعني خاطش الحقن ودي قشر المعاصر الفقهاء القدامى والتغن سنتو تتناقش المعاصرون اذا هذا قول الشيخ الخليلي يعني مارو تسمى مين فهم موني توني مين فهم القاعده تسمى قاع يقن حد يزوال وطبيب شاسي قندوها أسيني دواي بيكورتو بتا مغذية تنقض الصوم بتا غير مغذية لا تنقض الصوم خاش نينا نتوانا هاغفس هو الأكل يا إما صورته نايب اللي صورت النغ المعناس معناس مغذي يمارو فلذلك يمارو بتي كل حد يمارو ينقل دي دمن يعني ميدن برعناس دمن جنس شديد دمن يعني ينقض الصوم يعني بتي كل حد مثلا يفقد دم من غرس فقر دم من يقنش المومي جو عمليه جراحيه جنسي دم من اني دم مني شاد يمارو جنس هذا اذا منو شاد ادي قد ازومي نغ مانشي نيمارو السيروم كذلك شاد يمارو دي قيم انزول الشرف فيتسن وني شاد اخراجه نغ يدخلوا داخلين فيتسن اخراجه خارج مع دبتا غرنا بتي كل حد اكرمكم الله نتيجو السبب باش ادي تقيا معنى سيمتا يحس باللي اكرمكم الله خاض اخوات نطمت تملي لي خات تجمن شي لا تقيختني هذا الرزازومي صحابتي كن حد يرنات تسمى يعني تملي لي نطمت تلا حامل تسمى تقيا لا ينتقد صومها من شينا العلماء من درعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فعليه القضاء ونيتش رمز واردا استقاء فقط ونين انت عمد القيء وني ينقض الصوم كذلك الاستمناء يقن حد إرار مع إيمانس يرقب صور الإباحية يرقب يعني يتفكر في الحرام يوني يعبد يوني يفق دمار الماني يفق أولا الاستمناء حرام المعصية تدير الرزازومي حتى ولو لم يخرج الماني باعتباره معصية بالاعتبار الثاني كذلك بتي فقد السيس الماني وليتأكد الأمر بتي فقد الماني خطني السلزم وبركة الرزل أزومي ساسي عودي والسني لازم استوبت لازم سدي عودي والسني لازم شهرين متتابعين بخشلة انتهك حرمة رمضان قياسا على الجماع إذن بتي قن حد يستمنى لم يعني لم يمني وند معصية هذا الرزل أزومي سبرك صحابته يعني يسوفغ دلماني هذا ما يسمى بالعادة السرية هوني لازم سدي توبي ربي لازم سدي ادي توبي ربي لازم ساسي عاودي والسني لازم صيام شهرين متتابعين مع وموي لازم تخولي تتي لادي السير لابد كذلك اما بتي قن حد يتص من شينا تمديت احتلم بتي يبادر الى الاغتسال لا عليه شيء تسمى للشخص يقنشها مصحابته تهاونا يوخر خطني يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم مخطرش إلا مفرط انت توني مارو ربما لم نشر إليها توغ غرنغ العلماء اختلفن إلا ما يقاري توغ مثلا بتيقن حد يفرط ديو الزوميس مثلا عفوا للاغتسال أدي عود عن نزوان توني فقط يعني توني قضيته قبل باش نكمل توني العلماء اختلفن هل رمضان هو فريضة واحدة قاعسيو بدا 30 يوم الفريضة تكت انه كل يوم فريضة مستقلة بنفسها تبدأ السحر تقضى بغروب الشمس إذن لما يعني تغمي العلماء قارب لي رمضان فريضة واحدة تلك ما معنى فريضة واحدة معنى سني كل حدا يتظل جهر زلة يغوض الركعة في ثلاثة يرز لوضوس مي يسبغ لوضو دي عاود دي كمل في ثلاثة لساتنا دي عاود تظل يتقع كومبلي يعود ياكم بلي مخاطر شيء نزلتني فريضة واحدة وكل ركعة توحد صحبتنا إن بلي كل يوم فريضة مستقلة بنفسها كل ديك الفريضة توحد تبدأ بطلوع الفجر إلى غروب الشمس فلذلك يمارش الفتوى التي جورديس يعني رجحه العلماء أنه تسمى يعني شدي مربطة يفرط في الاغتسال هذا قضاء السني وقع يقضي ما مضى على أساس أنه كل يوم مستقل بنفسه ولي في الصدق عن نزوان سيعودي والسني برك إمارو بالنسبة للناقد في ثلاثة دين الجماع باتفاق العلماء يعني يرزى زومي سواء كان في الحلال ومن باب أولى في الحرام بتيت الزينة أن أكرمكم الله نضلي وتونسي وسط الدورية اسم أدرز أزومي بتيت قن حد يجواموني لازم سدي توبي ربي سبحانه وتعالى اولا لازم سسي عاودي وسس لازم كفاره مغلظه اذن كفاره مغلظه ماني تكون في الجماع وفي الاستمناء وفي الاكل عمدا انو داين دينو رزنا تسمى رزنا يعني تسمى تلزم ديس كفاره مغلظه ادنس الناقد في ضربعه والاخير داين كبائر المعاصي بتي جنحد يعصى ربي معصي يعني كبيرة من الكبائر في نهار رمضان وني أزومس إلى الرز لازم سديته بربي سبحانه وتعالى سيعود يوس مثلا بتد الكبائر المعاصي معنى سيقنحد يسيو الغيبة نقنحد الغيبة كبيرة من كبائر الإثم أنر البلنغ إلى أنزوم عديس النغم سحول زومين إلسون النغم توني تخان نفتح دي سجل قوس للأسف الشديد يعني نر البلنا إلى ما ناوي لاني التاري خاش مين إن الغيبته هو غير سيلس ولا التيرة بتيقن حد دياري الفيسبوك هاوني الغيبت بتيقن حد يذكر أخاه بما يكره هبتا وني بتي لاديس هبتا وللي يساوني البهتاني وني سيوصنا دوري فلذلك هذيك المناسبة إلا نذكر بعضنا البعض إلا ما ناولي للأسف الشديد إلا في غفلة ليتيمان سيقار بتا يوري قنشرة في الفيسبوك ميد نور السين بتا الهوية سيسم سولتوري نغمجهو الهوية نغيسم سما يجوري الزيقن الرمز ليتاري وبرك نغمد لان السنت اللي تاري من يتقطع دي مدن دي الأعراض مدن دي السنبل اللي شخص رمضان بتا لا يجو يقل منشور من هذا القبيل لازم قاعة تتس هذه توبة ربي ما خطرش ربي قرن إنما يتقبل الله من المتقين إذا الغيب تو غير لازم سيلس ولا تيرا لا تتفى بتدريس ذكر الأعراض مدنس بما يكرهون فهو غيبة ينقض الصوم النميمة أن قال ويوالس حد الحد على وجه الفتنة نغ كذلك تيسرشاز يقن حد يسرشوز نغ النظر الحرام يقن حد دي رقب العري هذه يرقب يعني للسدنان انه غادي يكون يضل الجيران يرقب انه يعني يتجسس في يعني منشينا في الجيران ونقع انينا نضحرم يعني مثلا يضل الخصوصيات مدن ديك الكوارات ديك نشرة مدن اقيم يضل ديسن هذا نظر حرام كل هذا ينقض الصوم نغل السفور طمطط اللان وتقل الحجاب تفق ان غتفغ الوغله الضال باين اغلد دخلت لازم تقل الحجاب خات سوفغ خات كنس خات سوفغ قنشران غترقب طروس لانديس نغولينديس لازم تسريمانس تفغ الوغله بدون حجاب تما نضلت رقب انت رجاز وني تما هو كبير من الكبائر تما اضرزس بتا يقن حد الا غرس ميد نضل نغفسختني الوزير الا غفس بصح ميت لا تفغ الوغله الضال انتهى لتسن مثلا يخدم لانديس انين يخدم لتسن الجيران لاني خدام لان اكتويزالة الجور لتسن لانديس انتهى تفق عادي بدون حجاب ونيش هذا دي الرز السم خطرش دي كتل المعصيت انه يقن حد اديش ايتليني مسلمن بالباطل ادي يكر بتيقن حد يكر في نهار رمضان أظن يصدر الرز سكوان كان يكر سيل المعلمس نا يكر استمجيرا يكترشاس نا يكر يكتل يقن الريال نا قاعني عندك التكر دا هوني قاعد يعني ينتقد به الصوم بتا الدليل ومانيد أدلة كثيرة من بينها أنه ربي سبحانه وتعالى بتا يستوجب لأظومي يستوجب بشأن نحقق التقوى ربي سبحانه وتعالى ينغي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شدي مارونين أني أنت يزوم أنت يسرشوس نيتجل الكبائر ونشد وللي تسمى لم يحقق التقوى تسمى الأزوميو لم يحقق المقصد منه فلذلك لا فهو باطل وكذلك الرسول ينص بالنص يسيول في الغيبة إننا الغيبة تفطر الصائمة وتنقض الوضوء يعني بتجن حديثي والغيبة شد بنص صريح في حديث صحيح إلا في الإمام الربيع بن حبيب إن بلي يجن حدي يسوى يعني يسوى الغيبة هذا الرزازوم شد نص صريح سواء إمارة تقص غفص غيره من المعاصي جن حدي يرقب صورة محرمة سواء كان أغلاد حقيقة إنه تلفزيون إنه يقتل مجلتنا يقتل صورة المهم كلها يعني فلذلك نرت البال كذلك بالمناسبة إما إنه لا إما نولا إطرار يعني الرياضة يعني جن حد هذه الجماعة ديرها الرياضة تديرها سيرضن لان مستونين هبت جن حد يمارو يترى يترى الرياضة أنت يكشفوا عن فخذه يعني يرد نسولين في فدنس ونيد المعصيت فلا يجوز إذا نادر الرزازومي وني لان يتجمعوني وني لان يرقب غرس كذلك الحديث صريح بت يعني في أحاديث أخرى صريحة إن نغديسن الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه بتيجن حد ولي بركي سويوال إلا ضحرم قاعد يتفديس الغيبة تيسر شهادة الزور قاعد إنه الشدين نغلش خص معناه الشز يعني هذه بركة الشد وسوا يعني المعنى أنه لازم دي يعني أزومي صدر رز مين النبي اللي هذه المعاصي أدرز أنت أزومي هكي قل حد يقارب اللي بتا يرز أزومي سمعنا سديش خاطي بتا يقل حد يسترشس النبي النغ يستحمق الوالدين عقوق الوالدين عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الإثم بتا يقل حد يستحمق الوالدين أزومي سرز والمعنى سبتا يا أزومي سرز معنى سديش هذا هذه خاطي هذه اديتو بربي سبحانه وتعالى دي كمل لازم يسمني مي يقضى رمضان لازم اسني عاودي وساني. فلذلك ترون خاصتني بالظن بالشهور التين بتلا قدار الله صارسني قشره من هذه الامور اتنياري نجيني كتلو ورقه دارين ديس ولدي تساقون رمضان وقيل تي خاتي منشي لن تجان نحراسي في السون غندونيت لازم نحراسي في السون غنرخلت الوالدين كذلك ما ناولا يعني الوالدين ادبت مع طروانس خاصه ما ناولا دا جديد اتصحراس في السون وتخبت تي صارسي قشره وموني اسنيني باش اسفكرن ولي قرب اللي تيغن يعني ادي زوان مني خاشي لا مسؤول يقنا حد يبلغ يخلص الى مسؤول سند صدر نسيس. كذلك الحديث الى تمديت الرسول صلى الله عليه وسلم لا ايمان لمن لا صلاه له ولا صوم الا بالكف عن محارم الله. يقنا حد ولي تسمي زومتا ابته ولي يكف عن محارم الله يتعامل سريبا يتغشى تما تصور ديمارو يقنا حد يوه الابناء يمارو خدت جمله تجمل امتحانات بتي جنحد الى الامتحان يغش رمضان سوتا يا الرز يزوا زواديس زمديتو بربي ابتا في الجل نكت كتنقص في الجل يقول موعد اللي جنحد هذا يغش هذا يستحم ربي سبحانه وتعالى غش وني يعني تلقس لحدي اذا المعصيه ان رتب الله يعني كذلك بالمناسبه. كذلك يقل الحديث يرواتي أبو عبيدة بن الجراح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنينا الصوم جنة ما لم يخرقها أزومي ديك الوقاية ما لم يقنحد ليجي السببين الوقاية نيتي السكب إن إمارو يصرح بتد ما معنى يخرقها يعني إنينا يخرقها بالغيبة الراوي إنينا يخرقها بالغيبة. فلذلك نرت البالنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أكدان غنين غيولو بتميد لان زومان مصح لشرسنا الرزن نظومي الشي يوم القيامة دلقان لشرسنا نظومي الرسول إنين رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني يعني غيولو بتميد لشرسن صوزومين سن بتصني تصحص صوزومين سن غير تلازيت برك أما الرزن والو لا الله سير بشاء التجد ولي تت لي يفاد ولي يعني يما لي رقبت نوليسس بصح في النهايه لشرس الرزن ازوميس غير مقبول. اذا منشي لا ازومن عفوا يعدسن لازم ازومن سي الشادوسوا لازم كذلك الحواس كاع ازومن في الحرام يعني الحرام لازم انسان نغاد زومن تطاوين غاد زومن ولون نغاد زومن كاع يعني يجب ان نمسك عن الحرام خطش الحرام ويجب الامساك عنه في كل يعني في كل يعني في كل اوقات رمضان يتاكد الامر كذا اكثر يمر نطور التغب اللي يدخلوا داخل يعني النغب اللي اني لن ناديت في جسد الانسان يعني بت مغد يعني بت يزوى عن طريق الحلق يعني فهو يعني مفطر سواء كان مغدي أو غير مغدي بت بطريق اخر لا ينقض غير بت الا مغدي. من بين ذلك مثلا أنني ساعات للبعض مثلا الغرس مرض الربو غرس رما مرض الربو هذه جموني بركي قادرش بسي يموني وني بتا يعني ان العلماء بتا يعني مخاش الناب اللي ولد الحقن الحقن اللي مارو يقل حدا دي سول اللي بيكورت اسمه مين الناب اللي ديز الدواء إلا ديس إلا ديس بسي إلا ديس بسي ومان إلا ديس بسينا المحالي لاموني بتا ربما الأملاح نوت السكرية تاموني للضرورة للعلاج إنني والرزن هامي ان العلماء معفون عنها منشي لا يقن حد ميس بغلوضو يس بغلوضو لابد تقيم سوى ما نيميس تدخل يقول يمكن يقول حد قيم الخيتو سويس هذا يس بغلوضو اقيم السوسوف يعني يتمضمض خلاص يتسمى الردام انا بتقيم بسوى ما بسيو قيم دون تجيت قيم دامني بسوى ما معفون عنه الرسول ولتو يقرسني مدن سوس. فلذلك ان العلماء اين بسينينا يزوها معين اين الحقنتني ولو يعني ديز ددوها مضادات بصح ديز بالسين نواما مني وني لا ينقض الصوم خاطش ساعات كذلك تيزدان تسولنت المراهم يقنا حد هذه ديج ساعات تيني تقلحني اشي كيفاش بصح نرقب الاثر يعني اكرمكم الله تقلحني اترقب الاثر ني لحنيني في البول وني بصح لا ينقض الصوم مادام يقنش راه يزوع عن طريق الجلد اين الجلد ني لابد ينرتشن في عن طريق الجلد يمتصه الدم بصح المهم غير مغذي أني لن وليوتي في سيمي النغس عن طريق الحلق بتا غير مغدي وإني قاعد لا ينقضوا الصوم بشو يعني ونتوسوس يعني دني لن يمكن أن نقوله يعني بهذه المناسبة ما رأي دقي إن شاء الله هالشيء بحول الله تعالى أنسي ولديسي قيمة نض ما يتعلق بربما دخل نسي ول يعني ماذا زدغ الوقت زدغ وليقضي أنسي ول يعني في إخراج خارج أنسي ول القضية التبرع بالدم نغوتو سن الدم للتحاليل شدوني لا ينقض الصوم بتيقن حد يتسيد من باش هذا زوا يعير لا ينقض الصوم بتا يتبرع سيدا من كذلك لا ينقض الصوم كذلك بتا دلحي جامد لا ينقض الصوم ولكن العلماء قارن من الأحسنة وخريطة جيدنا هامي خشية مكروه أي التبرع بالدم نغمة نغ الحجامة خشية أض يضعف تماما ربما يقن حد رجل حجامة أدي حس يعني ريتوارنا ربما دي أدي اضطر إلى أدش فلذلك من البداية أغنفتي وأبتا يسن بالإضعاف وريتوارنا أغنف ولتجد يكون مكروه بصح في حد ذاته الحجامة لا في حد ذاتها لا تنقض الصوم تبر كذلك وتستنتغ ماس من شينا كذلك تمديد كذلك النغ تبرع بالدم النغ التحاليل يعني بتجن حد ذي بيب السن ذا من للتحاليل الطبية نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.